فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر فتكفر. ثم قال في آخر الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والخلاق هو الحظ والنصيب، والذي لا حظ له في الآخرة ولا نصيب له هو الكافر المحض. وأما المسلم الموحد العاصي فإن له نصيب من الإيمان والأعمال الصالحة، لكن الذي لا حظ له في الآخرة هو الكافر الخالص المحض. وقال جل وعلا أيضا عن موسى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ونفي الفلاح مطلقا دليل على كفره، على كفر الساحر. وأيضا استدلوا بالحديث الذي أورده المؤلف: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر. فجعل السحر قرين الشرك بالله جل وعلا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السحر فيه تفصيل، فينظر كما قال الشافعي، قال: اعرض علينا سحرك، فإن كان فيه استعانة بالشياطين والجن فهو كفر مخرج من الملة، وإن كان عن طريق سحر الأعشاب أو نحوها، بعض النباتات أو بعض الأشياء التي جعل لها خصائص إذا تناولها الإنسان تفعل به بعض الأشياء أو تغير عقله، فإن هذا لا يصل إلى درجة الكفر. وعند التأمل بين القولين يظهر أنه لا فرق بين الجمهور وبين الإمام الشافعي ومن قال بقوله، فإن الجمهور يعدون السحر شيئا واحدا على ما مر معنا في التعريف، وهو السحر الذي يتقرب به الساحر إلى الشيطان، يتقرب له بشيء يخرج به من دينه، فهذا كفر، لا هذا كفر لا جدال فيه لا نزاع فيه. والجمهور لا يعدون السحر الذي يقع بالأعشاب أو بالبخور أو بنحوها لا يعدونه سحرا، ولهذا قالوا الساحر كافر والسحر كفر، لأنه نوع واحد، هو ما يتقرب به الكاهن إلى الشياطين إما بالسجود لهم أو بدعائهم أو بالذبح لهم أو بغير ذلك. والشافعي يعد هذا نوعا من السحر، ومال إلى هذا القول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، رحم الله الجميع. ولهذا يقال إن السحر كفر بالله عز وجل، لكن السحر الذي يكون عن طريق تأثير البخور أو الأعشاب هل يعد هذا سحرا أم لا؟ فإن قلنا أنه سحر نقول هذا ليس كفر، وإن قلنا بقول الجمهور السحر هو ما يتقرب به إلى الشياطين فلا شك في كفره، فالسحر من أخطر الذنوب. وبناء على هذا على حكمه لا يجوز تعلمه، لا يجوز لأحد أن يتعلم السحر. ستأتي إن شاء الله الأدلة بعد ذلك، من أتى كاهن أو عرافا فسأله لو تقبل له صلاة 40 ليلة في صحيح مسلم، وفي الحديث الآخر من أتى كاهن أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالسحر من أخطر الذنوب وأقبحها وأعظمها، وبناء على ذلك لا يجوز لأحد أن يذهب إلى ساحر ليحل عنه السحر. وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك في باب مستقل. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. ولقد علموا، السياق في أهل الكتاب، في أهل الكتاب فيما عهد إليهم، وهم اليهود. ولقد علموا أي اليهود فيما عهد إليهم، ولهذا قال أهل العلم: إن السحر حرام باتفاق جميع الرسل، السحر كفر حرام، ما قال أحد، ما فيه خلاف بالاتفاق. ولهذا يقول الله عز وجل عن قوم موسى أو عن يهود بني إسرائيل: ولقد علموا لمن اشتراه، وما اشتراه يعني أخذه وضمه إليه. تقول اشتريت هذه السلعة يعني أخذتها وضممتها إليك. الله جل وعلا يقول لهم: ولقد علموا لمن اشتراه، يعني من أخذ السحر وضمه إليه، ما له في الآخرة من خلاق، ما له يوم القيامة من خلاق، من حظ ولا نصيب عند الله جل وعلا. ثم أورد قول الله جل وعلا: يؤمنون بالجبت والطاغوت، كما مر معنا ليلة البارحة أن الله ذكر من صفات أهل الكتاب التي كفروا بها وخرجوا من دينهم وصاروا وقود النار أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت هو السحر على ما ذهب إليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهذا إسناد قوي، رواه ابن أبي حاتم، إسناده قوي إلى عمر رضي الله عنه. وهذا أحد الأقوال بأن الجبت هو السحر، هناك قول بأن الجبت هو الأصنام والطاغوت هو الشيطان على ما ذهب إليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وقال بعض المفسرين: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ورضي بذلك. وعلى كل حال الشيطان داخل في ذلك، لأنه هو الذي يأمر بالكفر. قال: وقال جابر، وهو جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. طواغيت، هذا تفسير للطواغيت، لأنهم مراد بهم الكهان، وكانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هناك كهان في كل قبيلة. وهذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، ولفظه عند البخاري أن وهب بن منبه قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون عليها، فقال: إن في جهينة واحدا، وإن في أسلم واحدا، وفي هلال واحدا، وفي كل حي واحدا، وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. يعني كان في العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كهان، كل قبيلة فيها كاهن تتنزل عليهم الشياطين. إذن فسر جابر رضي الله عنه بأن الطواغيت كهان، وهذا حق، وهذا من دلالة النص. لكن الطواغيت أعم من هذا، يدخل فيه الشيطان، ويدخل فيه هؤلاء الكهان، ويدخل فيه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ورضي بذلك، طاغوت. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. ومعنى الموبقات يعني المهلكات، توبق صاحبها، تهلكه وتوبقه في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، وهو أعظم الذنوب، وقد مر معنا الكلام عليه مفصلا وبين الأدلة بأنه أكبر الذنوب وأنه يحبط العمل. قال جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال جل وعلا بعد أن ذكر 18 نبيا من أنبيائه، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأدلة في بيان خطر الشرك كثيرة جدا، وهو أخطر الذنوب وأظلم الظلم. قال: والسحر، أي واجتنبوا السحر. وقد مر معنا تعريفه، وهو عزائم وعقد ورقى يقوم بها الساحر فتمرض بإذن الله عز وجل وتمرق بين المرء وزوجه، ولكن كل ذلك بإذن الله الكوني القدري جل وعلا لا إذنه الشرعي. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا من كبائر الذنوب، كما قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نعوذ بالله، وهو من كبائر الذنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، نعوذ بالله. فإذا قتل النفس التي حرم الله ضاقت عليه الأمور وأوشك على الهلاك إلا أن يتداركه الله عز وجل. قال: وأكل الربا. والربا حرام بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل بأن يأخذ نقودا بنقود من نفس النقود، يأخذ ذهبا بذهب ويأخذ زيادة، يأخذ ذهبا قديما ويعطيه ذهبا جديدا بزيادة، لا بد أن تتماثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، يدا بيد، هذا قديم وهذا جديد، وإن لكن إذا أراد يبيع الجديد ثم يشتري بقيمته ما شاء أو العكس، هذا ربا الفضل، يعني فيه زيادة، فضل زيادة. وربا النسيئة، والنسيئة من التأخير، وهو أنه يكون للرجل على الرجل دينا، فإذا حل الأجل جاءه قال: أعطني حقي، قال: ليس عندي شيئا، قال: إذا أؤخره عليك سنة وأزيد عليك كذا وكذا، فيتفقان، هذا ربا النسيئة، زيادة بسبب التأخير، كل ذلك حرام. ولهذا قال الله جل وعلا: مثل الذين يأكلون الربا كمثل الذي، قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن عباس: يبعث آكل الربا يوم القيامة كالممسوس المجنون الذي يتخبطه الشيطان. ثم قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني أحدكم 36 زنية خير له من أن يأكل درهم ربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 74 حوبا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة، نعوذ بالله. فالربا حرام، لا يجوز أكله ولا قليله ولا كثيره، ولا الفوائد البنكية، ولا أخذ القروض عن طريق الربا، ولا ضرورة تدعو إلى هذا أبدا، ولا يغتر الإنسان بما يسمع من بعض الفتاوى التي تخالف دين الله، تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره كله يؤخذ من قوله ويرد، فينظر في قوله، إن وافق الحق فعلى العين والرأس، وإن خالف قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة فيه ولا يجوز قبوله، بل يجب الأخذ بالحق كائنا ما كان. قال: وأكل مال اليتيم. هذا من كبائر الذنوب، واليتيم كل من فقد أباه قبل البلوغ، فقد أباه قبل أن يبلغ، هذا يتيم. وقد قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فيعذب، نعوذ بالله، يوم القيامة بنار تلتهب في بطنه جزاء أكله مال اليتيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحرج مال الضعيفين، المرأة واليتيم، فهو حرام لا يجوز أكله. قال: وقذف المحصنات الغافلات والتولي يوم الزحف. والتولي معناها الانهزام والإدبار عند التقاء الصفين في الجهاد في سبيل الله، لما يلتقي صف المؤمنين مع صف المشركين فيتولى ويزحف الجيشان بعضهما على بعض، فالانهزام في مثل هذا والإدبار كبيرة من كبائر الذنوب، إلا إذا كان متحرفا إلى فئة، متحيزا إلى فئة أو متحرفا للقتال من باب يعني سياسة الحرب، هذا لا بأس به. قال وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وقذفهن أي رميهن بالفاحشة بالزنا، مأخوذ من القذف والرمي. والمحصنات أي المسلمات العفيفات، العفيفات التي لا يقعن في الفاحشة، الغافلات عما يقال لسلامتهن وبعدهن عن هذا الأمر، هن غافلات عنه. المؤمنات أيضا تكون مؤمنة مسلمة، فقذف المحصنات بالربا بالزنا من كبائر الذنوب نعوذ بالله. ولهذا من قذف رجل أو امرأة بالزنا فعليه أن يأتي بأربعة شهود معه أو ثلاثة غيره بأنه رأوا فلان أو فلان يعملان أو يعمل الزنا، وإن لم يستطيعوا أو شهد ثلاثة وبقي واحد فإن كل واحد منهم يجلد 80 جلدة حد المفتري، لأنه افترى. وهذا من حرص الإسلام على ستر الأعراض وعلى سلامة أعراض المسلمين وغلق هذا الباب، لأن كثيرا من الناس إذا غضب أو رأى ريبة قدح وقذف بالزنا، وهذا أمر لا يجوز. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث في الصحيح وفي الصحيحين الذي هي بيان تحريم هذه الكبائر السبع، وذكر من بينها السحر، الشرك بالله والسحر، فدل على تحريم السحر. ثم أورد أثر جندب أو حديث جندب مرفوعا، حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي، ويروى ضربة، وصحيح أنه موقوف على جندب، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف، لكن مع ذلك له حكم الرفع، لأن هذا لا يقال بالرأي، الحدود وسن الحدود والإخبار بأن هذا حده كذا وكذا هذا لا يقال بالرأي، إنما يكون من بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا حد الساحر بالإسلام إذا ثبت عليه السحر وقامت عليه البينة العادلة، فإن حده أن تضرب عنقه ويقتل بكثرة شره وخبثه ولكفره بالله جل وعلا. وقال وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، يعني كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته إلى عماله في البلدان اقتلوا كل ساحر وساحرة، يعني من ثبت أنه ساحر يقوم بالسحر أو ساحرة اقتلوه. قال فقتلنا 3 سواحر، يعني قتلوا 3 سواحر، وهذا يؤيد قول الجمهور بأن الساحرة كافر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، هذا رواه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح، والأثر السابق رواه البخاري وأحمد وأبو داود بسند صحيح. وحفصة هي بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت. قال وكذلك صح عن جندب، عن جندب جندب الخير الأزدي، وأنه جاء عند بعض خلفاء بني أمية وإذا بين يديه ساحر، وإذا هو يمارس السحر بين يدي هذا الأمير وهذا الخليفة، وإذا هو يضرب رجلا فيقطع رأسه فيتدهده رأسه هناك، ثم يذهب إليه ويضم رأسه إليه ويقوم الرجل حيا، وهذا من السحر، وهو بالحقيقة ما قطع رأسه لكن يخيل، كما قال الله جل وعلا عن سحرة فرعون قبل أن يؤمنوا وجاءوا بسحر عظيم، وقال يخيل إليه أي لموسى وهو نبي الله، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هذا تخيل، ولهذا الحبال صارت حيات وثعابين، لكن هذا من باب التخيل، ولهذا كان يضرب رأسه فينقطع رأسه ثم يذهب ويضمه إليه فيقوم حيا، والناس منبهرون بهذا. فرجع جندب واشتمل على سيفه وجاء فدنا حتى قرب من هذا الساحر فضرب عنقه بالسيف وقتله. قال قولوا له يحيي نفسه إن كان صادقا، فصح عنه أنه قتل الساحر. ولهذا قال الإمام أحمد صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر وحفصة وعن جندب. إذن هذا حد الساحر وأنه كافر وحده القتل، لكن طبعا الذي يتولى هذا هو ولي الأمر المسلم الذي له الحل والعقد، ولا يترك هذا لعامة الناس. نعم، قبل أن نتجاوز نريد الحقيقة نتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بالسحر، لأن السحر في الحقيقة موجود وهو قديم مع قدم العالم، فأرسل الله موسى إلى قوم اشتهروا بالسحر، ولهذا كما قال ابن القيم في بعض مؤلفاته قال وكثير من الناس قد ذاقوا طعمه، يعني سحر حصل له شيء. ولهذا سأبين إن شاء الله ما ذكره أهل العلم في علاج السحر. وقبل ذلك نقول أنه لا يجوز الذهاب إلى الساحر أو الكاهن لأجل أن يحل السحر عنه، ولكن يلجأ إلى الطريق الشرعي، وحل السحر له طريقتان: طريقة محرمة وهي الذهاب إلى الكاهن أو الساحر وهذا لا يجوز، وطريقة مشروعة ومباحة ومشروعة ويحله عن طريق الأذكار الشرعية أو قراءة القرآن أو عن طريق الحجامة الاستفراغ أو عن طريق القراءة على الجن الموكل به أو عن طريق استخراجه وإبطاله، هذا كله مشروع ومأمور به. ولهذا ذكر على العلم أن من أنفع طرق حل السحر استخراجه وإبطاله، استخراجه وإبطاله، يستخرجه ويبطله، وذلك عن طريق التحري، لأن غالب المسحور إذا جاء إلى المكان الذي فيه موضع السحر يتضايق ويجد آلاما ويجد خوفا ويحصل له أشياء، فهذه قرينة على أن السحر قد يكون قريبا منه، فيتحرى ويفتش في المكان ويبحث لعل الله عز وجل أن يدله عليه، ويكون أيضا باللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء، يدعو الله ويلح بالدعاء على الله جل وعلا ويسأل الله أن يهديه ويدله عليه ويسأل الله أن يشفيه. وهذا حصل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه سحره لبيد بن الأعصم اليهودي حتى كان يخيل إليه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي الشيء، ولما يأتي جاء بعض الروايات أنه مكث في السحر 6 أشهر، وكان كثيرا ما يغتسل صلى الله عليه وسلم حتى تقرح جلده يظن أنه جامع أهله ولم يفعل صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أشد أنواع السحر. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في البخاري فقام ليلة صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا ودعا، يعني دعا دعاء طويلا. هذا من طرق حل السحر، اللجوء إلى الله والدعاء والإطالة والإلحاح، ويتحرى الإنسان أوقات الإجابة، وقت السحر، ساعة الجمعة بين الأذان والإقامة، يتحرى ويجتهد. قالت فدعا ودعا ودعا ثم إنه نام صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وقال يا عائشة أما علمت أن الله أفتاني فيما استفتيته، يعني أجاب دعائي فيما طلبت منه، بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان يرى رؤيا، يوفق أن يرى رؤيا في النوم. قال بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهم الآخر ما بال الرجل، يعني ما بال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم للآخر مطبوب، ومعنى مطبوب يعني مسحور مسحور. قال من طبه، من سحره؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة، مشط أسنان المشط. قال كان غلام من النبي صلى الله عليه وسلم يهودي، غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ شيئا من أسنان مشطه في مشط ومشاطة، والمشاطة هي الشعر الذي يتساقط عند ما يسرح الإنسان شعره، في جف في طلعة ذكر. الجف هو الوعاء، وعاء طلع فحل النخل، فحل النخل، النخل له طلع يكون فيه كافور يخرج ثم بعد ذلك ينفتح فيخرج طلعه منه، وضعه في هذا الكافور عدو الله، وضع أسنان المشط والمشاطة في هذا الكافور في هذا الوعاء، قال في مشط ومشاطة في جف في طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر دروان أو بئر ذي أوان، بئر في المدينة. فأخذ هذا المشط والمشاطة وضعها في وعاء طلع فحل النخل ووضعها تحت رعوفة، والرعوفة هي حجر كبير مستدير يضعونه في أعلى البير أو في أسفل البير، إذا قل ماء البير يجلس عليه الذي يخرج الماء أو يغرف الماء من البئر، لأن الماء قديما ما كان يخرج مثل الآن بالآلات، كان الناس يخرجونه بأيديهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها، أرسل إلى هذا السائر وأمر باستخراجه، فأخرج وأبطل ورمي في هذه البئر، فتغير ماؤها حتى صار كأنه نقاعة الحناء، صار مثل الدم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبئر فهدمت، فشفاه الله عز وجل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله سحر، لكن يجب أن يعلم أن السحر الذي أصابه إنما هو عرض ومرض في بدنه، مثل الزكام، مثل الحرارة، مثل الحمى، ولم يؤثر عليه في جانب التبليغ عن الله، بل هو معصوم وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي حصل له عارض من الأعراض التي تصيب البدن، كما أنه صلى الله عليه وسلم كانت تصيبه الحمى، تصيبه الزكام، تصيبه الأمراض العارضة، فهذا نوع منها. لكن جانب التبليغ والبيان عن الله عز وجل وجانب الشريعة محفوظ بحفظ الله، ما أصابه فيه شيء وما زاد ولا نقص صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه ماذا فعل؟ ذهب إلى الكاهن، إلى الساحر؟ لا، لجأ إلى الله، فأكثر من الدعاء وسؤال الله. فلما نام من الله عليه برؤيا فرأى السحر ومكان السحر ومن سحره، فاستخرجه وشفاه الله، قام كأنما نشط من عقال. هذا هو المنهج الصحيح. وكم من أناس مر معي، يعني أناس سبحان الله بعضهم ترى عليه نقص في طاعته، ومع ذلك كثير منهم يرى رؤيا ويعرف مكان السحر. إذن يلجأ الإنسان إلى الله ويسأل الله يدله على مكانه، ما يذهب إلى الساحر والكاهن، يلجأ إلى الله، يسأل الله: اللهم دلني على السحر، اللهم اشفني من السحر، اللهم اكفني شره، اللهم ابطله عني. يجتهد بالدعاء، ويكون أيضا بالقراءة غالبا أن المسحور يكون معه مس فيقرأ على الجن الذي معه ويضيق عليه حتى يدل على مكان السحر أو على الأقل يخرج من البدن فيضعف أثر السحر. أيضا ذكر بعض العلم الاستفراغ بالحجامة مواضع الألم يحتجم ثم يحتجم ثم يحتجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث، وذكر كما في صحيح البخاري، وذكر منها شرطة محجم، شرطة محجم لأنه استفراغ وإخراج للمادة التي في البدن. وأيضا مما يعالج به السحر ويحل به ما ذكره وهب بن منبه وليث بن أبي سليم وتلقاه العلماء منهم بالقبول، وهو أنه يأتي بسبع ورقات من سدر أخضر. المسحور الذي يصيب بالسحر يأتي بسبع ورقات من سدر أخضر ثم يدقها ثم يضعها في إناء يسع لماء يكفي للغسل، فيصب عليه الماء ثم يقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية 255 من سورة البقرة، ثم يقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم يقرأ المعوذات الثلاث، قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس، ويكرر ذلك ثلاثا وينفث في الماء، ثم يقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة الأعراف من الآية 117 من سورة الأعراف إلى الآية 119 في قصة موسى مع السحرة، ثم يقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة يونس من الآية 79 إلى الآية 82، ثم يقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة طه من الآية 65 إلى الآية 69، وينبت في الماء ثم يشرب منه مرة أو ثلاثا ثم يغتسل فيشفى بإذن الله جل وعلا، وإن لم يشفى من المرة الأولى يعيد المرة الثانية والثالثة والرابعة، وهذا أمر يسير ويسلم له دينه وعقيدته. وعموما قراءة القرآن بإذن الله عز وجل من أعظم الأسباب في الشفاء من كل داء ومنها السحر، لهذا لو واصل على قراءة سورة البقرة كل يوم ما استطاع يقرأها مرتين أو ثلاثا أو على الأقل مرة ويواصل على هذا سيشفى بإذن الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة كما قال أحد رواة الحديث. ويلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع، يرفع كف الضراعة يدعو الله يشفيه ويدله على مكان السحر، ويكثر من قراءة القرآن فيشفى بإذن الله عز وجل. هذا هو الطريق الصحيح لحل السحر، لا بالذهاب إلى الساحر أو الكاهن كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العض هي النميمة القالة بين الناس؟ رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. ثم قال المؤلف رحمه الله باب بيان شيء من أنواع السحر. المؤلف بعد أن ذكر السحر ذكر بعد ذلك ما يدل على أن السحر أنواع، فمنه ما هو كفر، ومنه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب، ومنه ما يسمى سحرا لغة وليس هو بسحر حقيقة وإنما له أثر، ومنه بعض الذنوب التي لها أثر مثل أثر السحر. ومقصوده رحمه الله أن يبين أن من تجري على أيديهم بعض الأفعال السحرية أن هذا ليس دليل على أنهم أولياء، وأن هذه كرامات، وأن هذه خوارق عادات، وأنهم أولياء لله عز وجل، بل هم مشعوذون يستخدمون الجن فيحصل منهم مثل هذه الأفعال فيغتر بهم من يغتر. فأورد قول ما رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر وهو غندر، وعن عوف بن أبي جميلة المعروف بعوف الأعرابي، عن حيان بن العلاء، عن قطن ابن قبيصة عن أبيه قبيصة رضي الله عنه وصحابي جليل، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت، والجبت السحر كما مر معنا أن عمر قال الجبت السحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العيافة والطرق والطيرة، هذه الأمور الثلاثة من السحر من الجبت. وفسر عوف ابن أبي جميلة أو الأعرابي فسر المراد بالعيافة، فقال العيافة هي زجر الطير، وكانت العرب يتفاءلون بأسماء الطير وبطيرانها، وإذا رأوها ندوها وزجروها وتكلموا، ويرون أنهم يعني أنهم يعرفون بطيران الطير أن يبرح من مكانه ويذهب، أو يسنحك ويأتي من فوقك، أو يطير يمينا أو شمالا، أو ينعق غراب أو كذا، يستدلون به على أن مثل هذا سفر طيب أو سفر مشؤوم، فسمى هذا سحرا لأنهم جعلوا ما ليس سببا سببا، جعلوا الطير كأنها تعلم الغيب وتعرف شيئا من علم الغيب وما سيقع في هذا السفر وما سيكون بعد ذلك، فهو سحر من هذا الباب ولا يجوز. فقال إن العيافة، قال العيافة، العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، ذلك أن بعض الكهنة يخط خطا في الأرض وربما يرمي فيه حجرا أو حصا أو نحوه، ويخبر من يسأله أنت كذا وسيحصل لك كذا وكذا وكذا، يزعم شيئا من علم الغيب، يخط خطا في الأرض يزعم أنه عن طريقه يعرف شيئا من علم الغيب، هذا من السحر لا يجوز ولا يقوم به إلا ساحر، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قال والطيرة، والطيرة هي التشاؤم، التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، أيضا هذا من الجبت من السحر والكهانة، وإلا ما علاقة أنك ترى غرابا ويطير يمينا مثلا، أو تركب السيارة فبعدما تمشي قليلا تخرب السيارة أو تفسد أو يبشر الكفر، ما علاقة هذا بعلم الغيب؟ والناس إذا رأى مثل هذه الأشياء يطير ما يسافر، يترك السفر، يقول هذا السفر فيه مشكلة، والدليل الذي حصل هذا من السحر، هذا من الكهانة. قال ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت، وأما قول عوف فليس عندهم. قال وعن ابن عباس رضي الله نعم وقال والجبت قال الحسن رنة الشيطان، هكذا جاء، والصواب كما عند أحمد والبيهقي قال الحسن إنه الشيطان، إنه وليس رنة الشيطان. نعم جاء في بعض الروايات، ويبدو المؤلف نقله من ابن القيم أو من الحافظ ابن حجر بعض رواياته، لكن عند البيهقي وعند الإمام أحمد إنه الشيطان، يعني قال الجبت إنه الشيطان، قال الحسن إنه الشيطان، يعني كأنه فسر الجبت. عمر رضي الله عنه فسره بالسحر، بعضهم فسره بالأصنام، والحسن فسر الجبت بأنه الشيطان، إنه الشيطان. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس يعني تعلم، وشعبة من النجوم أي طائفة من علم النجوم، طائفة من علم النجوم الذي يستدلون به على معرفة بعض الأمور الغيبية، لأن علم النجوم علمان، علم النجوم علمان، علم تأثير، يزعمون أنهم يعرفون عن طريق النجوم ما سيحصل للكون أو للعالم، أو سيموت عظيم أو يولد عظيم أو سيقع كذا، فهذا شرك كفر لا يجوز، لأنه سحر وادعاء لعلم الغيب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل السماء، نزل مطر على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا وهو كافر بي مؤمن بالكوكب الحديث، يسندون نزول المطر إلى الكوكب ويقول أتى به النجم الفلاني أو ذهب به النجم الفلاني، هذا شرك ما يجوز كفر، لأنه ادعاء لعلم الغيب. ونوع هو علم تسيير، يعني النوع الأول علم تأثير هذا حرام ما يجوز، والنوع الثاني علم تسيير، يعني يعرف من سير النجوم الجهات الأربع، أن هذا شمال وهذا جنوب، أو أن القبلة في هذه الجهة، هذا لا بأس به، بل نص بعض الفقهاء على أن تعلم ذلك واجب قديما قبل أن تأتي الساعات وتأتي معرفة القبلة. يعني الإنسان ما معه ساعة ويمشي في الصحراء، لابد يتعلم من سير النجوم وأسمائها ومعرفة أن هذا النجم في الجهة الشمالية، وأن هذا النجم يطلع في هذا الوقت من الجهة الفلانية، وأنه يكون في جنوب السماء أو في شماله أو في وسطه، وهكذا يعرف من سير النجوم ما يعرف به الجهات، أو يعرف به جهة القبلة، أو يعرف به وقت طلوع الفجر أو قريبا من هذا، أو بعض العلامات، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. لكن المؤلف هنا الحديث الذي أورده المؤلف من تعلم شعبة من النجوم، المراد به علم التأثير، الذين يقولون إنه يعرف عن طريق النجوم بأنه سيقع كارثة بالعالم، أو ستنزل أمطار، أو ستكون هناك رياح مدمرة، أو أنه ما دام خرج هذا النجم سيولد هذه الليلة رجل عظيم، أو سيموت إنسان عظيم وغير ذلك، هذا لا يجوز، هذا علم التأثير وهو المراد هنا. قال من تعلم شعبة، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، يعني من تعلم طائفة من علم النجوم الذي يراد به، الذي هو علم التأثير، الذي يزعمون أنهم يعرفون به شيء من علوم الغيب، فقد اقتبس شعبة من السحر، تعلم طائفة من علم السحر، والسحر محرم، زاد ما زاد، يعني كلما زاد من تعلم علم النجوم هذا زاد في الإثم الحاصل بزيادة تعلمه لهذا الشر. فالحاصل أن هذا نوع من أنواع السحر الكفر الذي هو كفر. قال وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، هذا يعني فعل السحرة، يعقد عقدة ثم ينفث، والنفث والنفخ يخرج شيئا من بلله من ريقه مع النفث، ويتمتم بكلام كفري يدعو به النجوم، يدعو به الشياطين، أو يقول كلمات يكفر بها، فينعقد السحر بإذن الله الكوني، بإذن الله الكوني جل وعلا. قال ثم نفذ، من عقد عقد ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيء وكل إليه، تعلق شيء واعتمد عليه وكله الله إلى ما اعتمد عليه، فالواجب على المسلم أن يتعلق بالله ويتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه، هي النميمة، العضه على وزن الوجه، والعضه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال هي القالة، هي النميمة، هي القالة بين الناس. والمراد بالعضه هنا يعني النميمة، أن يتكلم الإنسان بكلام ينم فيه ويفسد بين المسلمين. فالمؤلف ذكر هذا لبيان أن العضه والنميمة والقالة بين الناس أنها تفعل مثل ما يفعل السحر، وأشد، تفعل مثل ما يفعل السحر. فكم فسدت بيوت، وكم فسدت علاقات بين الناس بسبب نقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد. هذه النميمة، هو نقل الحديث بين المسلمين على جهة الإفساد بينهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، القتات هو النمام، هذا ليه خطر النميمة ويجب الحذر منها. لكن المؤلف أورد هنا لبيان أن هذا يعني هي نوع من أنواع السحر بهذا الاعتبار، باعتبار أثرها وقبح تأثيرها. ثم أورد بعد ذلك قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. هذا حديث في الصحيحين، وأراد المؤلف رحمه الله يبين أن السحر قد يطلق على تحسين الكلام ويعني تزيينه، وذلك أنه جاء رجلان من أهل نجد من رؤساء القبائل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمدح أحدهما الآخر، مدحه وأثنى عليه، لكن الممدوح ما رضي بهذا المدح، يعني رأى أنه مدحه مدحا قليلا، فقال يا رسول الله والله إنه لا يعلم أني خير مما يقول لكن حسدني. فغضب المادح فذمه وسبه سبا ذريعا، ثم قال والله ما كذبت عليه لا في الأولى ولا في الثانية يا رسول الله، ولكني رضيت فقلت أحسن ما أعرف عنه، وغضبت وقلت أسوأ ما أعرف عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. هل سبب هذه الكلمة يعني من الكلام ما يؤثر مثل تأثير السحر، فتسمع كلام تتأثر به كثيرا، إن مدحا وإن ذما أو غير ذلك. فهنا لا، ليس معناه السحر الذي هو السحر المحرم، ولهذا قال الشيخ باب بيان أنواع شيء من السحر، هذه كلها من أنواع السحر، لكن منه ما هو كفر، ومنه ما هو كبيرة، ومنه ما هو مباح، يعني تحسين الكلام وتزيينه إذا كان حقا وصدقا وليس فيه كذب هذا مباح، مباح. هذا مراد المؤلف رحمه الله فيما أورد. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. والكهان جمع كاهن، وسيعرف المؤلف بهم. وخلاصة أن الكهان أن الكاهن هو الذي يتكهن ويتطلب معرفة علم الغيب. فأورد المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الكهان، بيان حال الكهان. فأورد ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعض شراح كتاب التوحيد أنها حفصة، وليس ذلك في صحيح مسلم، لكن لعله وقف عليه في طرق في طريق آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله. سيأتي العراف الذي يدعي معرفة علم الغيب ببعض الأمور، وخلاصته هم الكهان الذي يتكهن ويدعي معرفة شيء من علم الغيب، هذا عراف ويقال كاهن، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن هؤلاء لهم شياطين ويسألون شياطينهم، أو يخدمون الشياطين، أو يسجدون لهم، أو يدوس أحدهم على القرآن، أو يلقي القرآن في مكان قذر حتى تخدمه الجن وتخطف الجن الكلمة من السماء حقا، ويخلطونها مع 100 كذبة، فيصدقونه الناس، يصدقونهم ب100 كذبة من أجل كلمة حق واحدة، كلمة صدق واحدة. وإن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل وعلا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا لفظ مسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. عند أحمد وغيره زيادة: فصدقه ويوما بدل ليلة. إذن هذا دليل حكم العراف. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى العراف هذا أو الكاهن أو الساحر المنجم الذي يدعي علم الغيب فسأله على سبيل الاسترشاد وقبول قوله، لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني 200 صلاة، شهر وعشرة أيام لا يقبل أجرها، ذهب أجرها. دليل على ماذا؟ أنه لا يجوز إتيان هذا الرجل، وأن هذا الكائن أو الساحر لا يجوز إتيانه، هذا وعيد شديد. الذهاب إليه وسؤاله يذهب بأجر صلاة 40 ليلة، فدل على تحريم الذهاب إلى السحرة أو الكهنة أو سؤالهم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود صححه الحاكم وغيره. هذا دليل أيضا أنه لا يجوز. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وفيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن صدق الكاهن كفر بهذه الآية وأمثالها. وعمل أو الذهاب إلى رجل وسؤاله يؤدي بالكفر بالقرآن، هذا دليل على أنه لا يجوز الذهاب إليه ولا سؤاله. فلا يجوز المسلم يذهب إلى الساحر أو الكاهن ولو كان مسحورا، ولكن يقوم بالرقية الشرعية التي قدمنا الكلام عليها قبل قليل، وكيف يحل السحر عن المسحور بالطرق الشرعية. قال: والأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكالذي قبله، إلا أنه قال عرافا أو كاهنا، وحكمهما واحد، كلاهما يعني مذموم، سواء قلنا عراف أو كاهن، كلهم ممن يدعي معرفة علم الغيب. قال: والي أبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، يعني مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ليس منا، النبي يقول ليس منا من تطير أو تطير له. تطير فعل الطيرة، ضرب الحصى أو فعل شيئا، أو تطير له طلب من غيره أن يفعل له، يعني من يفعل هذا بنفسه ومن يطلب من غيره أن يفعل له، هذا ليس من المؤمنين وليس من حزب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، تكهن فعل الكهانة بنفسه وادعاء علم الغيب، أو طلب من غيره أن يتكهن له ويعرف له بعض الأشياء، ليس من حزب المؤمنين وليس من حزب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أو سحر أو سحر له، باشر السحر بنفسه أو طلب من غيره أن يسحر له أحدا، ليس من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من جنده ولا من حزبه. وهذا دليل على تحريم هذه الأمور كلها، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه وأخبر أنه ليس من المؤمنين، وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد، وقد مر الكلام عليه. وحاصل هذا الحديث أنه دليل على أنه لا يجوز لا التطير ولا الكهانة ولا السحر، ولا يجوز سؤال العرافين ولا الكهنة ولا المشعوذين، ما يجوز ذلك، ما يجوز سؤالهم. إذن دل حديث عمران على أن هذه الأمور كلها لا تجوز، التطير سواء فعله بنفسه أو طلب من غيره أن يتطير له ويتشاءم له ويعرف ما سيقع، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، أو أتى عرافا وكاهنا فسأله فصدقه بما يقول. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي وهو الحسين ابن مسعود ابن الفراء الشافعي، توفى سنة 516، صاحب تفسير البغوي المعروف، عرف العراف، قال العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، يعني يدعي معرفة الأمور بمقدمات، ينظر في بعض الأشياء كذا يدل على كذا، كذا يدل على كذا، والله لم يجعله كذلك، فهذا عراف لأنه يدعي علم الغيب، ولا يلزم إذا حصل كذا أن يحصل كذا، فهو يزعم أنه عن طريق ذلك يعرف ما سيقع أو أين مكان الضالة وأنها كذا وأنها كذا. ثم قال وقيل الكاهن، وقيل هو الكاهن، العراف هو الكاهن، بعض العلم يرى أنه لا فرق بين العراف والكاهن، مسمى واحد، العراف الكاهن الساحر المشعوذ. قال والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، هذا الفرق بينهما. العراف يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل على مكان الضالة أو نحوها، وأما الكاهن يتكهن معرفة الغيب ماذا سيحصل بعد ذلك من الأمور. قال وقيل الذي يخبر عما في الضمير، كاهن يخبرك عما في ضميرك، تخفي شيء فيخبرك عن شيء منه، كما حصل من عبد الله بن صياد اليهودي الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني يرى رأي من الجن، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، النبي خبأ له كلمة الدخان، فقال ماذا خبأت؟ خبأت لك، فالتقط بعض الكلمات، يعني شياطينهم التقطوا له إلا بعضها، قال الدخ، قال كذبت عدو الله لن تعدو قدرك. فالكاهن يعني يتلمس شيء من الكلام، وقد يكون معه جن يحاولون أو أن يصلون إلى ما تخفيه، أو يحاولون يسألون القرين الذي معك، لكن مع ذلك لا يعلمون الغيب أبدا. قال وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمالي ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، هؤلاء كلهم يقال له عراف، سواء كان كاهن أو رمال أو خطاط أو نحوها أو منجم، من يعني يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق من باب الكهانة والتعرف على أمور الغيب فهو عراف كاهن، وأمره معروف أمر الكاهن، ما دام أنه لا يجوز إتيانه وسؤاله يؤدي الكفر بما أنزل محمد، دليل على خطره وعلى كفره وعلى البعد عنه وعما هو فيه. قال وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد. أبا جاد المراد بها حروف التهجي، أبجد هوز حطي كلما، وينظرون في النجوم. ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني ما أرى أنه مسلم. لكن المراد به علم التهجي يا أخوان، الذي يزعمون أنهم عن طريق هذه الحروف يعلمون شيئا من علم الغيب، هذا لا يجوز، هذا من الكهانة. أما إذا كان تعلم حروف التهجي من أجل القراءة والكتابة أو حساب الجمل أو نحو ذلك، هذا لا بأس به، مباح. لكن هؤلاء يزعمون أنهم عن طريق معرفة هذه الحروف يعرفون شيئا من علم الغيب، وأنه سيقع كذا وسيقع كذا مما اختص الله به، هذا حرام لا يجوز، وهو نوع من الكهانة، وهو الذي عناه ابن عباس، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل ما حكم قراءة قسم الأبراج في بعض الصحف وقراءة كتب بعض السحرة؟ ما يجوز. هذا الذي يحصل الآن في الأبراج، وسأل يوم سيكون لك كذا، ويأتيك خبر سار أو يقع عندك مشكلة، هذا من علم الكهانة، وما يدريهم أنه سيقع هذا اليوم كذا، لكن يخمنون ويصيب أحيانا ويخطئ أحيانا، والنفوس عندها قبول لمثل هذه الأمور. ما يجوز قراءته ولا اعتماده ولا اعتقاده، ومن باب أولى لا يجوز قراءة كتب أهل السحر، أعوذ بالله. اقرأ القرآن يا أخي، اقرأ السنة، لا يجوز قراءة كتب أهل السحر، لأنها تؤدي بالإنسان وتضره ويصيبه شيء من هذا، ويتعلم هذا العلم الخبيث المحرم. نعم. قل كيف يعرف الإنسان أنه مسحور ولا يكون موسوس؟ نسأل الله لنا ولكم العافية. المسحور يعرف نفسه، ما يحتاج، الذي أصيب بهذا المرض يعرفه. لكن نحن نقول علاج هذه الأمور كلها في كتاب الله عز وجل، ما هو لازم أنه يعرف أنه مسحور ولا معيون، ولا يقرأ القرآن بنية الشفاء وطلب الأجر ويشفى بإذن الله عز وجل، لأن القرآن شفاء لكل داء، ما هو مثل الأدوية، الدواء هذا للصداع وهذا لألم القدم، لا، هذا كلام الله شفاء من كل داء. فالإنسان يقبل على كتاب الله عز وجل متدبرا متأملا محتسما الأجر والثواب، وناويا بذلك طلب الشفاء، ويشفى بإذن الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم ألعاب خفة اليد؟ ما حكم ألعاب التي تسمى ألعاب خفة يد؟ خفة يد هي من هذا القبيل، هي من قبيل السحر. بعضهم يقول خفة يد، يأخذ منديل ويمسكه ثم يتركه وإذا هو دجاجة صغيرة، أو يمسكه وإذا هو كذا يتقلب، هو من السحر، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، وفي الحقيقة ما تغير شيء، لكن خيل على عينك وعلى عيون الحاضرين، هذا من السحر لا يجوز. نعم.